هذا السؤال سؤال وجيه وكنت أريد أن أتكلم عليه. ظهر الظاهرة الآن إذا لاقوا الرجل الذي يقدرونه على طول امسكوا رأس، نعم، ولا يصافحونه، امسكوا رأس وقبلوا، مسحت المصافحة، وهذا خطأ، هذا خلاف السنة. أكرم الناس عند الخلق الرسول عليه الصلاة والسلام، والصحابة لم يكونوا إذا لقوه مسكوا برأسه، بل السنة المصافحة. صافح أولا، ثم إذا شئت أن تقبل رأس صاحبك فقبل، أو جبهته مثلا، أما أن تمسك برأسه هذا ما يصير. صافح أولا ثم قبل رأسه أو جبهته إن شئت. وما رأيكم بواحد مسك الرأس باليمين وصافح باليسار؟ إيش هذا؟ أشد، هذا وقع لي أنا، أمسك رأسي بيمينه وصافحه بيساره، سبحان الله. هذا لا يقع باجتهادا، اجتهادا من الناس وإكراما لمن يكرمونه وزيادة الشوق، لكن اتباع السنة أولى. صافح أولا ثم إن شئت فقبل رأسه وجبهته، وإن شئت فلا تقبل. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.